اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله عز وجل على أن جمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن كما جمعنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. هل يجوز الدعاء على الكافرين؟ لأن الله تعالى دعا عليهم قال قاتلهم الله، دعا على المنافقين، والنفاق منه نفاق أكبر، أو قد يعبر عنه بعض العلم بالنفاق الاعتقادي، وهو كفر، لأنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام كما كان عبد الله بن أبي وغيره يفعلون. يجوز الدعاء على الكافرين سواء بأشخاصهم أم عليهم جملة. أما بالنسبة للدعاء عليهم جملة فهذا واضح بإجماع العلماء، كما قال سبحانه هنا قاتلهم الله أن يفكون، وكما النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم قاتل الكفرة الذين يعادون أولياءك ويكذبون رسلك ونحو ذلك، فكان يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام. ودعا على قريش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف فأصابهم القحط. فالدعاء على الكفار عموما جائز، الدعاء على الكفار عموما جائز، وإن كان الأصل أن يدعى على الكفار الظالمين، لأنك إذا تأملت في دعائه عليه الصلاة والسلام وجدت أنه يدعو دعاء، وهذه مسألة مهمة ليتنا أن ننتبه إليها، أنه كان يدعو على من ظلم وعلى من فجر وعلى من اعتدى. لذلك لما اعتدت قريش قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف، لما ضيقوا على المسلمين وفعلوا أفاعيل. لكن ما دعا مثلا على نصارى الإسكندرية الذين يملكهم المقوقس مثلا، ما دعا على المجوس في فارس، ما حصل بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام ظلم منهم إليه يدعوه إلى أن يدعو عليهم مثلا. حتى لما قال اللهم قاتل الكفرة بيّن، قال الذين يعادون أولياءك، يعادوننا ويقاتلوننا، الذين يعادون أولياءك ويكذبون رسلك. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن دعاء المرء بأن يقول اللهم أهلك الكافرين جميعا على وجه الأرض، كما دعا نوح عليه السلام لما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قالوا إن هذا لا يصح عقلا ولا شرعا. لماذا؟ قالوا بالنسبة لدعاء نوح دعا على القوم الذين كذبوه، لذلك قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، إنهم يا ربي أمامي يضلون الناس ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لتمكن الكفر من قلوبهم، يا ربي أهلكهم، يدعو على قومه الذين كذبوه، فهم أصلا صدوا عن سبيل الله وقاتلوه وهددوا واستهزأوا به فدعا عليهم. أما أن يقول الإنسان اللهم أهلك جميع الكافرين على وجه الأرض، هذا لا يتوافق مع سنن الله تعالى الكونية، وذلك أن الله جل وعلا قدر في الكون أن يوجد مسلمون وكفار، هذا مقدر وسيبقى إلى قيام الساعة. لذلك لما يأتي الدجال يوجد فيه كفار يتبعونه، يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، ويتبعه جموع من النصارى، فالأحاديث تدل على أن الكفر باق على وجه الأرض. كذلك لما يقاتل المسلمون النصارى في آخر الزمان، كما عند مسلم لما يأتي النصارى تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، دليل أن الكفر باقي إلى قيام الساعة. ولما ينزل عيسى عليه السلام لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره أو قال طرفه، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ونحو. إذن الكفر سيبقى إلى نزول عيسى عليه السلام، لكن الدعاء على من ظلم منهم هذا جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله، فدعا على مجموعات قاتل الكفر الذين يقاتلون أولئك ويعادون ويكذبون رسلك، دعا على رعل، على ذكوان، على بعض القبائل التي فعلت للمسلمين ظلما، دعا على أشخاص منهم. لذلك لما سجد عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، سجد صلى الله عليه وسلم ثم أثناء سجوده مضى شقي من أشقياء قريش وأقبل بسلى جزور، وسلى الجزور هو ما يخرج مع الجزور لما تلده الناقة، الناقة إذا ولدت خرج معها ما خرج مع ولدها من دم أو فرث أو نحو ذلك. فالكفار لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قال بعضهم لبعض: من يذهب فيأتي بسلى جزور بني فلان؟ يعرفون الناقة فلان ولدت، من يذهب ويأتي بسلى الجزور؟ فمضى أشقاهم وأتى به ووضعه على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد بأبيه وأمي، حتى لم يطق أحد من المسلمين أن يرفعه عنه إلا ابنته سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها، أقبلت وهي صبية تبكي وأبعدت ذلك عن ظهره عليه الصلاة والسلام وعن رقبته الشريفة، ثم قام من سجوده والدم والوسخ الذي وضعوه لا يزال يلطخ ثيابه، ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم. وجعل عليه الصلاة والسلام يعدد أسماء ممن ظلموا، لاحظ، مع أن قريش يعدون بالمئات أو بالآلاف حوله، وكان صلى الله عليه وسلم يستطيع بدل ما يعد سبعة أن يعد 20 أو 30، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو على من اشتد ظلمه وظهر، اشتد ظلمه وظهر، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: فوالله لقد رأيت هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يسحبون إلى القليب يوم بدر، يعني ماتوا حتى جعلوا يسحبون إلى قليب بدر الذي ألقى الله تعالى فيه جيف الكافرين ونتنهم. فهذا يدلك على جواز الدعاء على الكافرين في الجملة، على الظلمة منهم يجوز الدعاء على أعيانهم إذا ظهروا بظلمهم، إذا ظهروا بظلمهم. لذلك أحدهم في إحدى المرات قام يعترض على الدعاء على الكفار، وكان يقول: ليش تدعون على كذا وكذا؟ وذكر بعض الدول: ليش تدعون عليهم؟ يا أخي أنت الآن ممكن تتزوج نصرانية، يجوز أنك تتزوجها، تتزوج النصرانية تبيت معها وصلاة الفجر تدعو دعاء قنوت النوازل عليها، هذا خطأ، أنا لا أدعو عليها، أنا في الحقيقة أدعو على من ظلم المسلمين. ولا النصارى في البرازيل ما بيني وبينهم مشكلة، هنا نصارى في النرويج، نصارى في الأرجنتين، نصارى في أدغالي في أفريقيا، أنا ما أدعي عليهم، ماذا فعل لي لأجل قل اللهم أهلك النصراني الذي تحت شجرة في كينيا ولا في نيجيريا؟ ولا أنا ما بيني وبينه عداوة حتى أدعو عليه، أقصد عداوة مباشرة، وإلا بلا شك عداوة الدين باقية، لا يفهم مني أني أسقط ما يتعلق بالولاء والبراء، لا، عداوة الدين باقية، لكن أنا أقصد العداوة من الحرب الذي يجعلني أسأل الله أن يهلكه الآن، بل أسأل الله أن يهديه ويفتح على قلبه وأسعى في هدايته، لأنه ربما لم يبين له الحق إلى الآن. فهذا كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه على الكافرين، سواء كانوا بأعيانهم أو بمجموعاتهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى حاكيا تكبر هؤلاء المنافقين، قال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. معنا عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الله جل وعلا مع شدة هؤلاء المنافقين في نفاقهم وعظم زندقتهم وفجورهم، إلا أن الله تعالى لم يغلق الباب دونهم، بل رحمة الله تعالى واسعة. ولا تيأس من دعوة أي أحد، لا تيأس من دعوة أحد. هذا الله جل وعلا يقول: وإذا قيل لهم تعالوا، والتعبير بكلمة تعالوا غير التعبير بكلمة جيئوا أو إيتوا أو أقبلوا. تعالوا تشعر أنهم إن أقبلوا ارتفعوا معك، تعالوا يعني ارفع نفسك باتباعي، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب، قال: قل يا أهل الكتاب إيش تعالوا إلى كلمة سواء، يعني أنتم إن استجبتم لنا علوتم، هذا معناها، إن استجبتم لنا علوتم وارتفعتم. كذلك هنا إذا قيل لهم استجيبوا لنا أقبلوا علينا لتعلوا وترتفعوا، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، ومن يأبى أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضال الذي يستكبر عن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له أو لا يفرح بذلك. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الاستغفار له فضل عظيم سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقيل إن الحسن البصري أقبل إليه رجل يشكو الفقر فقال: عليك بالاستغفار، وذهب. ثم استمر الحسن في درسه، فأقبل إليه آخر يشكو إليه العقم، ما عنده أولاد، فأمره بالإكثار من الاستغفار، فمضى الرجل. ثم أقبل إليه ثالث يشكو إليه الجدب في أرضه، فأمره بالاستغفار فذهب. فقال قائل: يا أبا سعيد، هؤلاء ثلاثة رجال لهم ثلاث مسائل وثلاث حاجات، وأنت أجبتهم جميعا بالجواب نفسه، كيف يعني؟ يعني الاستغفار دواء واحد يجيب عيال ويكثر أموالك وينبت زرعك، معقول؟ عندك من هذا آية؟ فقال: نعم، قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وإذا استغفرنا ما النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، يجيكم مطر، ويمددكم بأموال فيغتني فقيركم وبنين ويرزق عقيمكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا من نتائج الاستغفار. من نتائج الاستغفار أنه يقوي الذاكرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: إنه كانت تنغلق علي المسألة لا أفهمها أو لا أدركها أو أكون قد نسيتها، قال: فأكثر من الاستغفار حتى ربما استغفرت 1000 مرة فتنفتح علي، فتنفتح علي. فهذا يدلك على يعني عظمة هذا الاستغفار. سئل الأوزاعي، قيل له: ما معنى الاستغفار؟ كيف نستغفر؟ فقال: قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا معنى الاستغفار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه ليغان على قلبي، يعني يغطى ويقسو قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو قال 100 مرة. في حديث أبي هريرة يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة يقول: أستغفر الله أستغفر الله. فإذا كان هذا أيها الإخوة الأفاضل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرصه على الإكثار من الاستغفار، فما بالك بغيره. لذلك من كان هجيراه، يعني ما يكرره دائما، الإكثار من الاستغفار والإنابة والتوبة ونحو ذلك، استحق المغفرة، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. طيب، هل يستغفرون لجميع المؤمنين أم لفئة معينة؟ اسمع التفصيل. قال: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين إيش تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. معنى تابوا يعني أنابوا، رجعوا. ولا شك أن الاستغفار هو إنابة ورجوع. الإنسان قد يفرط منه كلمة أحيانا لا ما يتبين فيها، تكون من سخط الله، قد يفرط منه نظرة أو يقصر في شيء، أو يقصر في أمر بمعروف أو نهي عن منكر. فإذا كان دائما الاستغفار دائما على لسانه، وهو يسوق سيارته، وهو في بيته، وهو في أعلى أي حال، على أي حال ينتهز أي فرصة لأجل أن يستغفر الله جل وعلا، بلا شك أنه مفلح. كما قال أبو هريرة: نعد في المجلس الواحد للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله. جعلت أتأمل في هذا الحديث، يعني كيف مجلس أكيد النبي صلى الله عليه وسلم سيتحدث مع أصحابه وهو أهم واحد في المجلس، أكيد أنه سيستمع إليهم. وكان عليه الصلاة والسلام يعني مستمعا رائعا في الاستماع، يقبل على مستمعه بكل جسده ونحو ذلك. كيف مدام مجلس واحد معناه حوله ناس ليسوا ساكتين يستغفرون، أكيد أنهم كانوا يتحدثون. فلما تأملت في ذلك بدر لي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتهز ويلتقط الوقت الفراغ إن صح التعبير، أو الثواني الخارجة عن الفائدة ربما ليستغفر فيها. مثلا قال أحدهم: يا رسول الله قد أقبل فلان مثلا، ثم بدأوا يلتفتون ينظرون إليه ليقبل، يستغرق مثلا 4-5 ثواني يقول استغفر الله استغفر الله استغفر. وأبو هريرة يعد مثلا أرادوا أن يقوموا فقام صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يلبس عليه فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر. ينتهز الفرص في الدقائق أو في اللحظات التي يستطيع أن يستغفر فيها. إذا كان هذا يلتقطه التقاطا عليه الصلاة والسلام ويتعبد لله جل جلاله به، فما بالك بنا نحن، وما أحوجنا فعلا حقيقة إلى الإكثار من الاستغفار. قول الله سبحانه وتعالى: لووا رؤوسهم، قرئت بالتشديد الواو وتخفيفها بمعنى لووا رؤوسهم، قرئت هكذا، وقرئت لووا رؤوسهم، وكلا المعنيين صحيح، وإن كان الجمهور قرأوها على لووا على سبيل التشديد، على سبيل التشديد، وهذا أقوى في الإعراب. أنت قد تنصح إنسانا ويعرض عنك بلسانه، يقول لك، تقول له مثلا: أنت لماذا لا تصلي؟ لماذا تعق والديك؟ فيقول لك: ليس لك دخل، هذا أمر خاص، لا تتدخل في شؤوني مثلا، قد يقول لك هذا الكلام، فيرد نصيحتك بلسانه، وقد يزيد رد النصيحة بأن يلوي عنقه عنك ويذهب. فهؤلاء المنافقون يفعلون ذلك. إذا قيل تعالوا يستغفر لكم رسول الله لا يكتفون أن يقولوا لا، لا، إنما لووا رؤوسهم، حركوا رؤوسهم، صدوا بها إعراضا واستهزاء وتكبرا عن قبول الحق. وهذا يفعله كثير ممن يعرضون عن قبول الحق، أنك تقول: طيب لحظة اسمع النصيحة، اسمع مني كلمتين، اسمع، فيتركك ويعطيك ظهره ويمضي. ولا ينبغي أن تيأس، حتى لو أعطاك ظهره ومضى لا ينبغي أن تيأس من ذلك، بل ربما أحيانا هذه النصيحة لو ألقيتها إليه بأسلوب آخر أن ينتفع بها. وربما ذكرت لكم سابقا حادثة لأحد الإخوة، كان في ألمانيا يدرس وكانت معه زوجته وأبناءه، ثم عادهم إلى الرياض ورجع ليكمل دراسته. يقول: طرقت علي الباب امرأة، ولما نظرت من خلال عدسة الباب فإذا امرأة، قلت: ماذا تريدين؟ قالت: افتح. قلت: لا، أنا رجل مسلم وزوجتي غير موجودة ولن أفتح. فقالت: أنا لا أريد شيئا، أنا من جماعة شهود يهوة، جماعة دينية تدعو إلى مذهبها في أوروبا وفي أمريكا، وأريد أن أتحدث معك عن ديني. قال: شكرا، وأنا مسلم وأعرف هذه الجماعة ولا أحتاج أن أعرف المزيد عنها، وشكرا ولن أفتح الباب. يقول: فأصرت علي وأتعبتني حتى وليت الباب ظهري ومضيت، جلست على الكمبيوتر. يقول: فتفاجأت أن المرأة قربت رأسها عند الباب وجعلت تصيح بأعلى صوتها لمدة 10 دقائق في شرح مذهبها، تشرح لتعطيه تعاليم دينها. يقول: 10 دقائق وهي عند الباب هذا تصرخ: ونحن نعتقد كذا ونقول كذا، وإذا آمنت بما نؤمن به ستربح كذا ويأتيك كذا ونعطيك كذا. يقول: والله 10 دقائق تتكلم. ثم أدخلت بعض المطويات من خلال فتحة البريد يعني سكتت وأرادت أن تذهب. قال: فأقبلت وفتحت الباب وسألتها، قلت: ما هذا الحرص، ما هذا الحرص؟ قالت: أنا لما رأيتك أعرضت عن سماعي قلت لابد أن أفعل أي شيء لديني، فأنا الآن فعلت قصارى ما أستطيع لديني، أني تكلمت 10 دقائق وعطيتك مطويات، خلاص يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا اللي اقدر اسويه. يا جماعه شوف هالحرص هذا على نشر المبدا، يعني مع ان صاحبنا لوى راسه واعرض عنها الا انها اصرت ان تسمعه. نحن اليوم بعضنا يشعر ان الدعوه هم على ظهره، يعني مثل ما يقولون ان شخصا كان لا يصلي فمره من المرات يعني ربما تذكر نصيحة قديمة ولا رق قلبه فحمل نفسه وذهب المسجد، فلما ذهب المسجد كانت الصلاة قد انتهت، فجاء وحرك الباب وجده مقفل، قال زين جت منك يا مسجد وراح، يعني ترى أنا جيت سويت اللي علي أبا افتحك أنت اللي مقفل شو أسوي. فالمشكلة أحيانا أن بعضنا يشعر أن الدعوة هم يسقط عنه، خلاص يا أخي نصحنا، يا أخي وزعنا شريط، يا أخي فعلنا كذا، مع أنه ربما لو كان يبحث عن نفع مادي له، أو كان قد أسلف شخصا مالا ولم يعده إليه لسلك 20 سبيلا لاستخراج ماله، لكن في النصيحة ربما يشعر أنه باب ولا قبيل، خلاص ما فعلنا الذي علينا. فإذا لو الناس عنك رؤوسهم ولم يقبلوا نصيحتك لا تيأس، استمر في نصحهم وتوجيههم محاولة التأثير عليهم، لعل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم بباب جديد قد طرقت غيره فيما سبق فلم يفتح لك، فيفتح الله تعالى لك غيره. المسألة الرابعة، الصد عن الحق بعد ظهوره أعظم الضلال. ليست القضية أن الإنسان لا يعرف الحق ولم يظهر له الحق، القضية أن كثيرا من الناس اليوم يعرف الحق لكنه يتكبر عن قبوله، وتبدأ تنصح وتوجه وتذكر وتخوف من الله تعالى وتحاول أن تجره إلى الحق الذي أنت عليه وتحاول أن تؤثر فيه، ومع ذلك يعلم أنك على الحق وأن وعد الله صدق، ومع ذلك لا تطيعه نفسه أن يتبعه، إما أحيانا يعني استكبارا أو خوفا على مصلحة أو نحو ذلك. وقد ذكر لنا الله تعالى وذكر لنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من هؤلاء ممن يصدون وهم مستكبرون، مثل فرعون، قال الله تعالى عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولما أقبل موسى عليه السلام إلى فرعون وقال إني رسول من رب العالمين، بدأ فرعون يتذكر ماضي موسى ويذمه به، كأنه يقول له يعني نسينا الماضي، أنت كنت كذا وكنت كذا، فقال له: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. الآن أنت قاتل لك رجال وهربان، ثم تأتي تقول أنا مصلح أنا دين، نلعب على بعض يا موسى. موسى أجاب إجابة صريحة، يعني إجابة إنسان يشعر بالعزة، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ذيك الأيام ما كنت نبي، لا تلومني، أنا الآن تغيرت، موسى الذي جاءك اليوم يختلف عن موسى اللي قبل 10 سنين، ففعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. إذا ذيك الأيام أنا من الضالين واليوم أنا من المرسلين، أنا اختلفت يا فرعون. فلما رد على فرعون هالرد أعطى فرعون بعد ذلك يعني صوتا على ظهره، فقال لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي، أنت من علي أنك ربيتني في بيتك كم سنة، أن عبدت بني إسرائيل وأنت معبد بني إسرائيل وتقتلهم السنين كلها، وتلومني أن مات رجل خطأ بسببي وأنت تقتل الناس كلهم ولا تلوم نفسك. فرعون لما جاءها الرد قال: وما رب العالمين، يعني اترك الموضوع دخلنا في اللي عندك لا تفضحنا زيادة، وما رب العالمين. فبدأ موسى يبين له ذلك، طلب فرعون آية فألقى موسى عصا فإذا هي حية تسعى، وفي الآية الأخرى فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. شك فرعون أن هذا سحر فدعا السحرة، فلما جاء السحرة وألقى موسى عصاه وجعلت عصاه تلقف ما يأفكون، قال الله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. يعني لو كان هذا سحر لكان أول من يكتشفهم السحرة، لكن ما دام السحرة عرفوا أنه ليس سحرا معناه كونك يا فرعون تقول هذا سحر أنت كذاب، لأن أساتذة السحر الذين أمامك أقروا أنه ليس سحرا وآمنوا بالله، ما بقي إلا أن تصدق وتؤمن. لكنه لضلاله وفجوره بدأ يتهمهم اتهاما آخر. صح الآن ما يقول سحر، بدأ يتهم اتهام آخر، هذا انقلاب على الدولة. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، ها؟ احنا ندري هذا اللي معلمكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون، لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، إلى آخر الآيات في ذلك. ففرعون صد ولوى رأسه مستكبرا عن اتباع الحق. هرقل أمره قريب من ذلك، وإن كان الذي صد بهرقل عن قبول الحق ليس التكبر عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن هرقل قال ولو كنت عنده، لو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدميه بالماء. يقول أنا لا أريد منه أي وزارة، ما أريد منه أي مركز، ما أريد منه أي ظهور، لو أثق أني سآتي إليه وأصل إليه من غير أن أقتل أو يصيبني شيء لجئت، ما أريد أي شيء إلا أغسل قدميه بالماء، من من من اعتقادي التام أن هذا نبي يستحق أن يخدم. ومع ذلك لم يدخل في الإسلام هرقل، ومات على ضلاله. عامر بن الطفيل أيضا رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عرف الحق وتكبر عن اتباعه، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل لدعوة الناس إلى الإسلام، وأقبل قوم عامر بن الطفيل إليه وقالوا يا عامر قد آمن الناس ومحمد قوي، وترى إذا ما آمنت قد يرسل إليك جيشا ويعمل ويعمل، يا عامر أرجوك اذهب ودبر نفسك معه. مضى عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد خالني، قف معي على انفراد. فبعد جهد وقف معه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامر قد اتفق مع أحد أصحابه، وصاحبه هذا يقف، فإذا أشار له عامر ضرب رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. يظنون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس له إله يحرسه جل وعلا. فبدأ عامر قال يا محمد ماذا تعطيني إذا أسلمت؟ ايش تعطيني؟ أنت بتسلم عشان لأجل أن نعطيك ولا لأجل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. ها عندنا نعطيك فلوس حتى تسلم، أو تقول ما أسلم إلا حتى تعطيني شيئا، معناها أن حتى إسلامك خطأ، ما أسلمت لله، أنت دخلت في النفاق ما دخلت في الإسلام ما دام أسلمت للدنيا. قال ماذا تعطيني إذا أسلمت؟ قال لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال طيب تجعل لي الملك من بعدك إذا أسلمت؟ قال لا، ليس لك ذلك ولا لغيرك، أنا ما أقرر الآن. قال طيب أسلم على أن لك المدر ولي الوبر، أنت ملك على المدينة، على خيبر، على مكة، على المدن، وأنا ملك على البوادي، ها وافق لك علي أني أقول لا إله إلا الله أسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال يا محمد طيب أعطني واحدة من الثنتين، يا أم الملك من بعدك ولا أنا على الوبر وأنت على المدر. قال لا. جعل عامر يأشر لصاحبه، وصاحبه كلما قبض على السيف جمدت يده، إما هيبة جعلها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن الله تعالى شل يمينه، أهم شيء أن الله منعه، والله يعصمك من الناس. فكلما قبض شل يبست يده، فإذا تركها انطلقت يده. عندها انتبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال يا عامر أسلم. قال لا والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا ورجلا، والله لأغزونك بغطفان، بألف أشقر وألف شقراء، يعني الخيل الذكور والإناث، بألف أشقر وألف شقراء، ولأغزونك ولأربطن بكل نخلة فرسا. ثم غضب واشتد غضبه وفارق النبي صلى الله عليه وسلم وتكبر عن اتباع الحق مع وضوح الحق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وانظر إلى واستمع وتدبر في الدعاء النبوي، في الدعاء النبوي هو رحمة للعالمين، ليس رحمة للمؤمنين بس، للعالمين كلهم ورحمة لهم. رفع يديه عليه الصلاة والسلام قال اللهم اكفني عامرا، ما قال اللهم اقتله، اكفني إياه، إما يسلم إما يرجع عن فكرته التي يريد أن ينفذها الآن بقتالنا، إما يموت ونفتك من اللهم اكفني عامرا واهدي قومه، اكفني عامرا واهدي قومه. وفعلا خرج عامر، ولما مشى مع أصحابه شيئا يسيرا شعر بغدة قد خرجت له في عنقه ورم، فجعل يتحسسه هذه الغدة، هذا الورم أصلا ما يطلع إلا في البعارين في الإبل، يعني حتى المرض ما هو بمرض يشرف، مرض حيوانات اللي طلع فيه، فجعل يلمس إلا والله مرض حيوانات ما يطلع في الآدميين، من إهانة الله لهم أن قتل حتى المرض ما يشرف. فمثل أعوذ بالله من يموت مثلا بإيدز ولا يموت ببلاء يستحي يقول للناس ذلك، ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين ويتوب على التائبين. فالتمسوا له موضعا يرتاح فيه، فوجدوا له خيمة في الصحراء، فأقبلوا إليها وأنزلوا، فلما دخلوا فإذا امرأة فاجرة من قومه مطرودة من القبيلة اسمها سلولية، يعني هالمرأة اللي طاردها عامر أساسا لشدة فجورها وفشلتهم عند الناس طردوها، فإذا به يأتي في بيتها فما وجد مكانا آخر، فوضعت له فراشا، مبسوطة هذه، هذا رئيس القبيلة جاء إليها، فلما اضطجع الفراش جعل يتلمس المكان وينظر، يتلمس موضع المرض وينظر في المكان الذي هو فيه، ثم قال: غدة كغدة الفحل وموت في بيت سلولية. يعني لو قالوا الناس كيف مات لن يقال والله كان يقاتل ومات، ولو قالوا أين مات لن يقول والله مات في عند مثلا بئر ولا وهو كذا، مات في بيت سلولية، سيقول الناس إيش اللي دخل بيتها أساسا، إيش اللي وداها عندها، يعني كلها تفضح، مات بمرض حيوانات ويموت في بيت فاجرة. ثم من عزته وأنفته قال: ائتوني بفرسي. فأتوا إليه بفرسه وحملوه فوقه، قال: اربطوني فيه، لأن من شدة الوجع يقع، فربطوه فيه وجعل يحاول أن يتمسك في الفرس، فجعل يطوف به فرسه حتى خر صريعا معلقا بحباله ميتا، فكفاه الله تعالى، فكف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أذى هذا الفاجر. فالمقصود من ذلك أن هؤلاء المستكبرين الذين يصدون وهم مستكبرون قد يستكبر خوفا على جاهه، على منصبه، تكبرا عن اتباع الحق، اتباعا لشهوة مال أو نحو ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.